لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وإذا كبرت الأعمال الصالحة ربما يأتي بعدها إشكال من عند بعض الناس، ألا وهو أن بعض الناس يشكل عليه أن كثرة الأعمال وشدة الأعمال التي كان عليها لا يستطيع أن يواظب على ذلك بعد انتهاء هذا الموسم من مواسم العبادة والطاعات والأعمال. فنقول ونكرر أن الأعمال في رمضان لا يمكن لأي إنسان أن يأتي بها كما كان في رمضان، وإلا فأم المؤمنين رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، يعني أن رمضان فيه زيادة في الأعمال عن سائر العام عند كل الناس، عند كل الناس حتى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد أن يستوعب الإنسان ذلك وهو يخرج من رمضان، حتى لا يصدم بهذا الإشكال إذا لم يفهم طبيعة وسنة مواسم العبادات. ولذلك الأعمال الصالحة بعد رمضان ربما تقل عن رمضان لا بأس، المهم هو المواظبة، المهم هو المواظبة. فأنت كنت تقوم في رمضان مثلا نحو 20 ركعة، تقوم من الليل نحو 20 ركعة، لكن لو أردت أن تأتي بهذه 20 بعد رمضان كل يوم كما كنت تفعل في رمضان فلن تستطيع. كذلك كنت في رمضان تقرأ القرآن وتواظب على أوراد ثابتة وهي زائدة عن سائر الأوقات الأخرى، فإذا أردت أن تأتي بها بعد رمضان فلا تستطيع ولن تستطيع ذلك في الغالب. وكذلك سائر الأعمال، وهكذا سائر الأعمال. ولذلك نضع هنا هذه القاعدة ونحن نخرج من رمضان، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها. وإن قل أحب الأعمال إلى الله أدومها، أدوم العمل هو أحب العمل، الذي تواظب عليه هو أحب العمل إلى الله عز وجل. أما أن تشتد في عمل ثم تنقطع عنه فتؤجر على ما عملت لكن ما بقي شيء بعد ذلك، أما العمل الذي تداوم عليه هذا أحب ما يحبه الله منك، تداوم عليه حتى ولو كان قليلا. وانظر إلى أمثلة في مثلا مظاهر للعبادات والأحوال والطاعات يظهر لك فيها مثلا أثر المداومة، أثر المداومة. هب أنك مثلا داعي إلى الله عز وجل، تخطب في الناس يوم الجمعة، تعطي دروسا في أيام محددة معلومة، فإذا حصل أن جاء عارض وتعطل ذلك لمدة ربما غير معهودة سيتأثر العمل أم لا؟ سيتأثر بلا شك. يعني كل أي إنسان مثلا خطيب الجمعة الذي يخطب كل جمعة واعتاد الناس أن يستمعوا له، فإذا به يحصل له عارض فيتغيب عنهم نحو 1 أو 2 تجد تأثرا حتى في الناس، وليس فيه هو وحده بل حتى في الناس أنفسهم. انظر مثلا إلى المدرس الذي يدرس وله مثلا درس شرعي مثلا كل أسبوع يوم كذا، فتخلف عن درسه هذا 1 أو 2، سيتأثر الدرس أم لا؟ بلا شك سيتأثر الدرس ويتأثر الناس فضلا عن هو نفسه. ولذلك تلحظ هذه القاعدة العظيمة في هذا المثال الذي ذكرناه: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. والدوام يعطي العمل رتابة، والرتابة تعطي للعمل رسوخ وثبات، تعطي للعمل رسوخ وثبات. يعني كم من الأعمال بفضل الله تعالى كان لها أثر طيب عظيم بسبب المداومة والرتابة. يعني بعض الدعاة إلى الله عز وجل منذ أكثر من 30 سنة وهو يعطي درسا في يوم كذا الساعة كذا، معروف يوم كذا الساعة كذا منذ 30 سنة. خلاص، هذا الدرس بفضل الله سبحانه وتعالى أجره عند الله ابتداء من أعظم الأجور، لأنه من الأعمال الإيش الدائمة. أثر هذا الدرس في الناس ستجد البركة فيه، لأنه من الأعمال الدائمة. ولذلك ستجد أثر المداومة حتى في العمل ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، يعني ربع ساعة نصف ساعة مع مداومة أفضل من ساعات مع انقطاع. ولذلك نقول بعد رمضان داوم على جنس الأعمال التي كنت عليها في رمضان ولو كان ذلك قليلا، بدل 20 ركعة داوم على 2 4 ركعات من الليل، داوم ما تقطعهمش أبدا، 2 قبل الفجر بنص ساعة داوم عليهم، 2 فقط قبل الفجر بنص ساعة ولا تلت ساعة، قوم صلي 2 فقط وداوم على ذلك. هذا أحب إلى الله من 20 ركعة تصليها مرة و10 لا. داوم على كل يوم ربع من القرآن، ربع واحد، لكن مع المداومة أفضل من أن تقرأ جزءا أو أكثر مع الانقطاع. ومن زاد فالله أكرم، ومن زاد فالله أكرم، لكن المداومة المداومة. فالمداومة من أجل ما يحفظ للإنسان عمله ويحفظ للإنسان أجره عند الله سبحانه وتعالى. وأعمال رمضان والحمد لله ثابتة كثيرة، هي ثوابت، ومن أعظمها طبعا قراءة القرآن والقيام والصيام والذكر والدعاء ونحو ذلك. ولكن الأعمال في الدين أكثر من ذلك، ولذلك أنت بعد رمضان داوم على ذلك وداوم على العمل الصالح، وحتى ولو تغيرت صورته المهم المداومة، المهم المداومة. ولذلك في هذه الدقائق أذكر يعني على مسامعكم بعض يعني مظاهر للعمل الصالح، وهي أعمال يسيرة لعلنا نأخذ من هذه الإشارات ما يعني يأخذنا إلى الاجتهاد في هذه الأعمال اليسيرة جدا أن يجتهد الإنسان فيها وأن يحافظ عليها، وهي كثيرة جدا متنوعة في الإسلام. أذكر نحو 20 عملا من هذه الأعمال من خلال أحاديث وردت في ذلك. من ذلك إفشاء الطعام، إفشاء السلام وإطعام الطعام، من ذلك إفشاء السلام وإطعام الطعام. هذه سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. سبحان الله، محافظة على هذه الأعمال اليسيرة جدا، المحافظة عليها تضمن دخول الجنة عند الله سبحانه وتعالى. إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، عمل يسير جدا، وكم نزهد في هذا العمل، كم نزهد في هذا العمل، حتى أحيانا نزهد فيه في المسجد. إماطة الأذى عن المسجد، كم واحد فينا دخل لقى بعض نواة تقطع تمر مرمي في الحوض بتاع الحمام وما شلهاش كذا واحد دخل ولقاه وما شلهاش، هذا أذى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. غصن شجرة مرمي في الأرض، الناس هم معديين أحيانا، واحد هو مش واخد باله ومتكعبل فيه. الراجل ده لما جه وعدى قال ده بيعوق الناس، شايله منحيه عن الطريق، حطه في مكان بعيد عن طريق الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: يتقلب في الجنة. يتقلب في الجنة بعمل يسير على هذا النحو. كان مثل هذه الصورة سببا في التزام إنسان بالدين. قال لي أحد الإخوة: أطلقت لحيتي وتدينت وأحببت التدين والالتزام بسبب مشهد فيه إماطة أذى عن الطريق. يقول: رأيت شيخا كبيرا صاحب لحية وصاحب سمت، يعني سني، يمشي في الطريق وهو ضعيف البدن، يمشي بصعوبة، ومع ذلك وهو يمشي في الطريق وجد شيئا من الأذى في الطريق، فجعل ينزل بصعوبة شديدة جدا لأجل أن يأخذ هذا الأذى ليمحيه عن الطريق. يقول: وأنا بمر 100 مرة على الحاجات دي ما فكرت أن أنا أوطي عشان أشيلها وأنا شاب وعندي قوة. فيقول: كانت هذه الصورة لها أثر في نفسي كبير جدا، وعلمت أن هذا سبب لدخول الجنة. ثم رأيت الرجل المسن حريص على أن يفعل ذلك وأنا الشاب لا أفعل، فهذا عمل يسير يدخل الإنسان الجنة. ومن ذلك، أي من الأعمال، طاعة المرأة لزوجها، أي من الأعمال الصالحة طاعة المرأة لزوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها. وأطاعت بعلها، البعل يعني من؟ الزوج. وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها من أي أبواب الجنة شاءت. دخلت جنة ربها من أي أبواب الجنة شاءت. فهذا عمل أيضا يدخل المرأة الجنة، يعني لا هو قيام ولا صيام ولا كذا، إنما تحسن معاملة زوجها وتطيعه في طاعة الله سبحانه وتعالى تضمن دخول الجنة بذلك. أيضا من الأعمال كسب الحلال والعمل باليد. كسب الحلال والعمل باليد، يعني إن الإنسان يعمل بيده هو ويكسب حلالا. وإلا كثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية، إما يسعى في أكل الحرام، أو البعض الآخر كسول لا يعمل وينتظر الأرزاق أن تأتي إليه وهو نائم ونحو ذلك، أو يسأل الناس أو نحو ذلك وهو قادر على أن يعمل ويتكسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هذا من أجل ما يعمله الإنسان، هو أن يعمل بيده ويتكسب الحلال. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الكسب أطيب؟ أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل كسب مبرور. عمل الرجل بيده وكل كسب مبرور. الرجل بيسأله أي الكسب أطيب، أفضل كسب، أفضل بالتعبير العام جدا، أفضل قرش يعني يحصله الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده، اللي هو العمل اللي بيعمله هو بإيه؟ بيده، مش غيره هو اللي بيعمله له، أو يعني المال اللي بيجيله يعني بيجيله بمجهود غيره أو نحو ذلك. وكل كسب مبرور، كل كسب حلال يعني، وكل كسب حلال. فهذا أعظم يعني ما يعني يكسبه الرجل. أيضا من الأعمال النفقة على الأهل والعيال، يعني على الزوجة وعلى العيال. الإنسان إذا أنفق على عياله وعلى زوجته ينتوي بذلك الأجر من الله عز وجل، أجر على ذلك. وفي ناس كتير يغيب عنهم هذا المعنى، تجد بيتعب جدا عشان يجيب نفقة لزوجته ونفقة لأولاده، ويتعب جدا لكن يغيب عنه هذا المعنى فلا يحتسب، ولذلك يكون كالدواب. الدابة أهم حاجة تطعم أطفالها، الدابة أهم حاجة تجيب لأطفالها يأكلوا، يعني الرضع ونحو ذلك. إنما المسلم العاقل حتى وهو يتكسب عنده نية وعنده احتساب، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. يعني الأكل اللي بيأكله أولادك، الشرب اللي بيشربوه، الملابس اللي بتلبسها لهم، النفقة اللي بتنفقها عموما عليهم، إذا احتسبت ذلك عند الله إنك بتعول هذه البطون وأنك بذلك تريد الأجر من الله عز وجل، جعل الله عز وجل لك بذلك في كل ما تنفقه، أي في كل شيء، درهم قرش غير جنيه، يجعله لك صدقة. تصور هذا الحال، الإنسان كل ما ينفقه على أهله كل يوم يتحصل به صدقات. البعض ممكن يبقى ذكي وغبي في وقت واحد، يقول طيب حلو أوي الحكاية دي، أنا كل اللي معايا هعمل فيه بقى، هخليهم ينغنغوا، كل الفلوس هصرفها على أهلي، مش هد حد حاجة، ما هم كل حاجة هتصرفها على لك هيكون فيها إيه؟ صدق. لا، إنما المقصود بذلك ماذا؟ قال بالمعروف، وإلا فالله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. ثم هناك وجوه أخرى للمال، هناك وجوه أخرى، هناك وجوه واجبة وهناك وجوه مستحبة وغير ذلك. خلاص المستحضر النية العامة دي خلاص يكفيه، إنما في ناس أصلا مش موجودة أصلا، ما يعرفش القصة دي أصلا. يعني في ناس كتير ما يعرفش حكاية إن هو لو احتسب النفقة على عياله سيكون له بكل ما ينفقه صدقة، ما يعرفهاش. ولذلك سبحان الله العظيم، المسلم عاقل فاهم ناصح فيحتسب، وعبادة الاحتساب دي يا أخوانا عبادة عظيمة جدا. نعم. أيضا من الأعمال الصالحة النفقة على الأرملة والمسكين. أهو إحنا جالنا وجوه أخرى بقى غير الأهل والأولاد، النفقة على الأرملة والمسكين. امرأة أرملة يعني لا زوج لها، والمساكين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وقال: الساعي على الأرملة والمسكين كالقائم الذي يقوم ولا يفطر، وكالصائم الذي لا يفطر. السعي على الأرملة والمسكين يعني الذي يتكفل مسكينا، يتكفل أرملة، ينفق عليهم ويتكفلهم، هذا كالقائم الذي لا يفطر، طول الليل قائم، وكالصائم الذي لا يفطر، ما بينقطعش صيامه بسبب هذه النفقة. ومن وجوه العمل الصالح كذلك كفالة اليتيم والنفقة عليه. كفالة اليتيم يعني يكفله كفالة كاملة تامة، أو ينفق عليه، وهي كفالة جزئية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. قال: وقال بأصبعيه السبابة والوسطى. السبابة والوسطى، بعض العلماء بيقولوا إنه هو عمل كده، وبعض العلماء بيقولوا إنه هو لا، ده شبكهم ضمهم، لأنه ده المعهود، المعهود دايما إن الإنسان لما بيشاور بيشاور كده. على كل حال سواء هذا أو ذاك فهو قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، كافل اليتيم قريب جدا في المكان في الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعمال البر والخير كذلك مسح رأس اليتيم والشفقة عليه، حتى لو مش هتعطيه مال، حتى لو مش هتعطيه مال أعطيه حنانا، أعطيه معنى أدبيا معنويا، يعني كلما رأيت اليتيم تلطف إليه وترفق به وارحمه حتى لو مش هتديله مال، فهذا له عند الله أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم قسوة في قلبه، الرجل الذي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم قسوة في قلبه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. هذا علاج لقسوة القلب، إذا وجدت قسوة في قلبك فابحث عن اليتامى والمساكين وارحمهم وترفق بهم، ثم فما بالك لو أنفقت عليهم. قال امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. ومن الأعمال الصالحة كذلك قضاء حوائج إخوانك من المسلمين، قضاء حوائج إخوانك من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجة أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين. دي رواية الحاكم، دي في رواية أخرى شهرا. الذي يسعى في قضاء حاجة أخي، والحاجة المقصود بها يعني ماذا؟ أي التي لابد له منها، وأنه لا يستطيع أحد أن يقضي له ذلك إلا أنت، يعني له حاجة والحاجة دي ما هوش قادر يصلها، أنت الذي تستطيع أن تفعلها، أو أنت ومن معك تفعلونها، فهذه حاجة للمسلم. وأنا بأشير لتفصيل لأنه يعني ممكن التبس على البعض، إنه هل حضور الجنازة حاجة أم لا؟ لا، حضور الجنازة ليست إيش؟ ليست حاجة، لكن تغسيل الميت حاجة، لو وخصوصا لو كان الميت لا يوجد من يغسله إلا أنت، لا يوجد من يغسله إلا أنت، فهذه حاجة، ولذلك هذه أفضل من الاعتكاف. نعم. ومن الأعمال الصالحة كذلك زيارة الإخوان في الله عز وجل، زيارة إخوانك في الله عز وجل، هذا من الأعمال الصالحة، كلها أعمال يسيرة. لاحظوا اللي احنا كل اللي بنقوله أعمال يسيرة، زيارة إخوانك في الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي في الجنة والصديق في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة. النبي في الجنة والصديق في الجنة والرجل يزور أخاه، ده الشاهد، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر، يعني خد مشوار مخصوص عشان يزور هذا الأخ في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة. ما يذهب لزيارته لأجل أي سبب آخر حتى ولو كان مباحا، يعني إنه في بينه وبينه معاملة، في بينه وبينه نسب، في بينه وبينه علاقة تجارية كذا نحو ذلك، ده مباح لا بأس، لكن المقصود هنا إن تكون زيارة في الله خالصة ليس فيها أي غرض آخر من الأغراض، فهو في الجنة. أينها؟ ومر بنا قبل ذلك حديث الرجل الذي يعني زار أخا لهم في الله في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا فسأله أين تريد؟ قال أزور أخا لي في هذه القرية. قال ألك نعمة عنده تربها أو تربها عليه، يعني هل في شيء من المعاملة بينكم، تجارة كذا، أي معاملة بينكم وانت بتبتغي من ذلك الزيادة بأنك تروح تزوره؟ قال لا، ولكني أزوره في الله، أو كلمة نحوها. قال فإني رسول الله إليك، يعني رسول ملك يعني، والله يخبرك أنه يحبك بحبك إياه. ومن الأعمال الصالحة كذلك اليسيرة زيارة المرضى، زيارة المرضى، مرضى المسلمين عموما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة أو خرفة الجنة. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة أو خرفة الجنة؟ قال جناها، يعني قلبها، أعظم مكان فيها. فهذا جزاء من يزور يعني أخاه المريض في الله عز وجل. ومن ذلك صلة الأرحام وإن قطعوا، صلة الأرحام وإن قطعوا. وهذا عمل جليل جدا، إنه هم يقطعونه وهو يصلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. لكن لو كانت القطيعة في الدين والعقيدة جاز، لو كانت في الدين والعقيدة جاز، كأن يكون صاحب الرحم هذا محاربا لدين الله عز وجل، عدوا يحارب دين الله، أو من أهل البدع المصرين على بدعتهم ولا ينتهون عنها، فهذا يجوز هجره، وهذا يجوز قطعه من باب زجره. أما ما كان ذلك لغير أمر ديني لا بد فيه من ذلك، فإنهم وإن قطعوك فصلهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الواصلين لأرحامه. أيضا من الأعمال اليسيرة إدخال السرور على المسلم، إدخال السرور على المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي أخاه المسلم بما يحب يسره بذلك سره الله عز وجل يوم القيامة. من لقي أخاه المسلم بما يحب يسره بذلك سره الله عز وجل يوم القيامة. اللي يلقى أخاه المسلم بما يحب، يعني أخاه، يسره به سره الله عز وجل يوم القيامة. ولا بد أن تفهم أن هذا الذي يسر المسلم لا بد أن يكون مما يحبه الله، مش اللي يسر المسلم مطلقا ولو كان يغضب الله. وإلا الناس مثلا يقول لك أنا أدخل على السرور، وتسمعها أحيانا من بعض الملتحيين ونحو ذلك، يكون عنده حد في الأسرة عاملين فرح، أو ما يسمى في الحقيقة فرح في الوقت ذا، هو ليس فرحا في الحقيقة، والفرح في قاعة والعياذ بالله، جايبين معاصي ونحو ذلك، يقول ما أنا بس يعني أنا رايح بس كده زيارة عشان أدخل عليه السرور بس كده وهمشي. أنت والعياذ بالله ترتكب معصية لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني أنت لا تستطيع تغيير باليد، يعني ما عرفتش أنك تجبره على ذلك، ولا باللسان، ما أنتش قادر بلسانك حتى تمنعه من أنه يفعل ذلك، لم يبق لك إلا شيء واحد وهو القلب، أن يتمعر وجهك غضبا لله عز وجل ولا تشاركه فيما يفعل. أصل ما كده هيزعل وهيحصل قطيعة ونحو ذلك، هي دي بقى القطيعة اللي لا اعتبار لها في الشرع. أصل ما هو هي أختها تزعل، أخويا هيزعل، مش عارف هذا والعياذ بالله في سخط الله. من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هم والله بعد كده هيحترموك، هيزعلوا شوية في الأول بس هيقولوا فعلا الراجل ده فعلا راجل عنده دين، فعلا برغم انه زعلنا وما جاش بس راجل عنده دين. غيرك بقى التاني صاحب اللحية والتاع والقميص وراح، برغم ان هم هينبسطوا منه اول ما يروح لهم، لكن لو بعد وقت كده وقاعدين بيحكوا يقول هذا تايواني، فلان ده تايواني، ده كان قاعد معانا في الفرح، مش كده؟ ولذلك هذا من ارضاء الله عز وجل وسخط الله عز وجل. رضي الله عنه وارضى عنه الناس، وسخط الله عليه واسخط عليه الناس. نعم. ومن الاعمال كذلك الصالحه التيسير على المعسرين، التيسير على المعسرين، يعني اذا وجدت انسانا معسرا وصادق في ذلك فيسر عليه، سواء بالاعطاء، سواء بوضع دين لو كان لك عليه دين او نحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. كم من القربات يوم القيامة تشتد بنا ونحتاج إلى أن يفرج الله عنا، فمن أراد أن يفرج الله عنه يفرج قربات إخوانه المسلمين. أيضا من ذلك أيضا، أي من الأعمال الصالحة، الشفقة على الضعفاء ورحمتهم والرفق بهم، الشفقة على الضعفاء ورحمتهم والرفق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الشفقة على الضعفاء ورحمة الضعفاء والمساكين ونحو ذلك، وإلا البعض يشق على الضعفاء، يكون ربما الضعيف ده عنده تحت يده نحو ذلك، فإذا شق عليه شق الله عليه، وإذا رحمه رحمه الله تعالى. ومن الأعمال الصالحة الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس المتخاصمين ونحو ذلك، ما لم يكن في دين، ما لم يكن في دين. الإصلاح بين الناس حتى ولو لو أنك كذبت، ما لم يكن ذلك في دين، يعني كأن يكون هو والعياذ بالله صاحب بدعة ويصر عليها، مش هيصلح أن أنا أروح أقول للآخر ده هو انتهى عن بدعتي خلاص، ده هو خلاص رجع عن هذه البدعة وصار يعني لا يفعل ذلك، هذا كذب صحيح وصريح، وهذا ليس إصلاح ذات بين، إنما إصلاح ذات البين فيما لا يكون فيه تدليس في الدين وتضييع لقضايا الدين، كأن يكون بينه وبين أخيه شحناء، أي واحد من المسلمين شحناء في مال، شحناء في كلام حصل بينهم أو نحو ذلك، أنا أتدخل بينهما بالإصلاح بكلام طيب، بكلام طيب، ما لم يكن ذلك يفسد في أمر الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل، أنا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. وعندنا في ناس العكس، نسأل الله العفو والعافية، وهو النمام، النمام في بعض الناس عنده والعياذ بالله هذه والعياذ بالله أشبه بأن صارت عنده عادة خلاص، أن ينقل كلام هذا إلى هذا ليفسد بينهما، وينقل كلام هذا إلى هذا ليفسد بينهما، وقد يكون مصليا قارئا للقرآن، بل قد يكون إماما يأم الناس في الصلاة، لكن مرض والعياذ بالله، يسمع كلام من هذا يوم ينقله للآخر بطريق الإفساد، بطريق الإفساد، يعني يريد أن يفسد بينهما في ذلك. ومن الأعمال الصالحة كذلك حسن الخلق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. قال: تقوى الله وحسن الخلق. ومن الأعمال الصالحة كذلك المصافحة بين المسلمين، عندما يلقى أخاه المسلم يصافحه، عندما يلقى أخاه يسلم عليه ويصافحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. هذا جزاء مجرد السلام فقط، مسلم يلقى مسلم السلام عليكم ويمد إيده ويسلم عليه، هذا يجلب مغفرة الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. ومن الأعمال الصالحة كذلك طلاقة الوجه، طلاقة الوجه، الوجه البشوش، وترك العبوس والوجوم ونحو ذلك. بعض الناس وجهه على طول عبوس، وجهه على طول فيه وجوم، ولذلك طلاقة الوجه مش شرط الابتسامة، طلاقة الوجه، الوجه يبقى طلق سهل يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. ده باب الحسنات، أنك تلقى الناس بوجه طليق. أيضا من الأعمال الصالحة السماحة في البيع والشراء، السماحة في البيع والشراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، يبيع للناس سمح، مش يقعد يزعق للناس ونحو ذلك. وإذا اشترى كذلك، إذا اشترى ما يغلبش البياع، ما هو ساعات بعض البائعين بيبقى سوق عنده سوء خلق بسبب أحيانا ليه المشترين، يوم المشتري يفضل يتطهق في الغاية ما يخليه يعمل ايه، يوم يتكلم باب طريقة وحش. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وإذا اقتضى يعني في طلب الدين أو في قضاء دينه، أو في قضاء دينه، البعض يعني يقترض. وإذا جاء وقت الرد، ونسأل الله العفو والعافية على الطرفة اللي هم بيقولوها على يعني أصحاب هذا السلوك، الراجل اللي قال للراجل اللي أنا سلفني، قال له بوس إيدي، فقال له ليه كده، قال له عشان أنا لما هتيجي بعد كده أطلب منك الفلوس هبقى إيه، هقعد أبوس رجلك عشان تديها لي. نسأل الله العفو والعافية. فهناك فعلا بعض الناس عنده هذه الطبيعة، إن يأخذ وفي الرد لف بقى وراه شهور وسنين والعياذ بالله، وتكاد تكون عنده أصبحت إيه، عادة خلاص، وهو لا يدري المسكين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد قضاءها قضى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. لأنه بعض الناس يوم يقترض خصوصا من إنسان غني يقول لك: ما هو غني يعني، خلاص جات على القرشين اللي عندي. وأنا والله لقيت هؤلاء كثيرا، مشاكل كثيرة جدا، الإخوة كانوا ييجوا يعني في مشاكل مع بعض الآخرين نفس الطبيعة كده، يصل بيه الجرأة إلى هذا، يقول لي: ما أنا مزنوق، أنا ما عنديش، وما هو عنده قد كده، خلاص يعني جات على القرشين اللي عندي. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، إتلافها يعني إيه بقى، إنه هو خلاص ما هوش راضدها، حاطط في نيته من أول يوم لما خدها إنه مش إيه، مش هيرد، ربنا سبحانه وتعالى هيتلفه. إنما اللي من أول ما خدها، من أول لحظة وهو ينوي القضاء، الله عز وجل ييسر له الأسباب فيقضي والحمد لله. من الأعمال الصالحة الجلوس مع الصالحين والأخيار، الجلوس مع الصالحين والأخيار، مجالسة الصالحين خصوصا بعد رمضان بقى، خصوصا بعد رمضان. انت في رمضان المساجد والصلاة والعبادة، ولو كنت اعتكفت المعتكفين والصالحين وطول الليل صيام وصلاة، تطلع بره تقابل الأشكال بقى الايه، طيب ما هو الحال؟ اهجرهم في الحقيقة، إذا لم يكونوا على نفس الطريق اهجرهم، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. آخر ذلك حفظ اللسان، معزلة قبل الأخيرين، حفظ اللسان والفرج. الإنسان يحفظ لسانه، ما استطاع إلى ذلك، إنه إذا حفظ الإنسان لسانه وحفظ فرجه ما هو الجزاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، اللسان دول اسمهم لحيين، من يضمن بي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. آخر ذلك من الأعمال الصالحة الجليلة العظيمة، وهي من أجل الأعمال وهي من أيسر الأعمال، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. انظر إلى الفضل العظيم، كلمة واحدة تحول لك عند الله الحسنات على أعظم ما يكون. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجلب عليك صلاة من الله صلى الله عليه بها عشرا. لاحظوا الحديث، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة فله عشر حسنات، قال صلى الله عليه بها عشرا، مش عشر حسنات. الله تعالى يصلي عليك عشرا. وصلاة الله على عباده رحمة، أن يرحمك الله عز وجل، وإذا رحم الله سبحانه وتعالى أمنت عذابه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن ينجينا وإياكم من عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب منها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب منها من قول وعمل. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم اكتبنا عندك من العتقاء في رمضان. اللهم تسلم منا رمضان مقبولا. اللهم تسلم منا رمضان مقبولا. اللهم تسلم منا رمضان مقبولا. وأعده علينا سنين مديدة وأزمان عديدة. اللهم أعده علينا في طاعتك سنين عديدة وأزمانا مديدة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزل من مات منهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح فساد قلوبنا وألف بين قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الكفار والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأدر الدائرة عليه يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.